بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع الحلقة الرابعة من سلسلة القول السديد في تفسير سورة الحديد، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ لقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إنه الإنفاق في سبيل الله عامة، بل قيل كذلك: إنه النفقة على العيال. والنفقة على العيال لا يستهان بفضلها ولا بعظيم منزلتها. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. حديث آخر عند مسلم أيضا: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. فقال أبو قلابة: وبدأ بالعيال. ثم قال: وأي رجل أعظم أجرا من رجل ينفق على عيال صغار يعفهم أو ينفعهم الله به ويغنيهم. صحيح أن الآية عامة في كل نفقة في طاعة، في كل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة، يدخل في عموم هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وله أجر كريم، جزاء جميل، رزق حسن، مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي الحديث: ينزل الله تعالى في السماء الدنيا لثلث الليل الآخر فيقول: من يدعوني فأستجيب له، أو يسألني فأعطيه، ثم يبسط يديه فيقول: من يقرض غير عديم ولا ظلوم، من يقرض غير عديم ولا ظلوم. الله جل وعلا ليس عديم، الله هو الغني، له ملك السماوات والأرض، وليس بظلوم. إن الله لا يظلم الناس شيئا ولا يمطل من اقترب منه، وهو الذي أخبرنا على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أن مطل الغني ظلم. وفي الباب أنه لما نزلت هذه الآية: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، نعم، قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله، وإن الله لا يريد منا القرض. قال: نعم يا أبا الدحداح. قال: أرني يدك يا رسول الله. فناوله يده فقال: فإني قد أقرضت ربي حائطي، وله حائط بستان يعني فيه 600 نخلة، وأم الدحداح فيه وعيالها. فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: خرجي، فقد أقرضته ربي عز وجل. وفي رواية أنها قالت له: ربح بيعك يا أبا الدحداح، ونقلت منه متاعها وصبيانها. وفي المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح، يعني رب نخلة مدلات عروقها لأبي الدحداح في الجنة، بل في رواية: رب نخلة مدلات عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة. العذق بكسر العين الغصن من النخلة، أما العذق بفتحها فهو النخلة بكمالها. ثم قال تعالى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يخبر الله جل جلاله عن المؤمنين المتصدقين أنهم في يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم على الصراط وفي عرصات يوم القيامة بحسب أعمالهم. يقول ابن مسعود: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط، منهم من نوره مثل الجبل، ومنهم من نوره مثل النخلة، ومنهم من نوره مثل الرجل القائم، وأدناهم نورا من نوره في إبهامه، يتقن مرة ويطفأ مرة، يتقن مرة ويطفأ مرة. بل روي أن من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبيا وصنعاء فدون ذلك، حتى إن من المؤمنين من يضيء نوره موضع قدميه. لا إله إلا أنت سبحانك. يقول الضحاك: ليس أحد إلا يعطى نورا يوم القيامة، فإذا انتهوا إلى الصراط طفئ نور المنافقين، فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن يطفأ نورهم كما طفئ نور المنافقين، فقالوا: ربنا أتمم لنا نورنا. يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وفي الحديث: أنا أول من يؤذن له يوم القيامة بالسجود، وأول من يؤذن له برفع رأسه، فأنظر من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي، فأعرف أمتي من بين الأمم. قالوا: يا نبي الله، كيف تعرف أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ قال: أعرفهم، فهم محجلون من أثر الوضوء، ولا يكون لأحد من الأمم غيرهم، وأعرفهم يؤتون كتبهم بإيمانهم، وأعرفهم بسماهم في وجوههم، وأعرفهم بنورهم يسعى بين أيديهم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إذن يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم على الصراط بين أيديهم وعن أيمانهم بقدر أعمالهم، ويقال لهم: بشراكم اليوم دخول جنات واسعة تجري من تحت أشجارها الأنهار لا تخرجون منها أبدا ذلك الفوز العظيم. نعم، هذا يكون يوم القيامة إذا كورت الشمس وخسف القمر وصار الناس في الظلمة ونصب الصراط على متن جهنم. فحينئذ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، فيمشون بأيمانهم وفي نورهم في ذلك الموقف كل على قدر إيمانه، ويبشرون ساعتها بأعظم بشارة: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. إخبار من الله جل جلاله عما يكون يوم القيامة في عرصاتها من الزلازل العظيمة والأمور الفظيعة والأهوال المزعجة التي لا ينجو منها إلا من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. إذا رأى المنافقون نور المؤمنين يمشون به، والحال أنهم قد طفئ نورهم وبقوا في الظلمات حائرين، يقولون للمؤمنين: انظرون، أمهلون، نقتبس من نوركم لكي ننال من نوركم ما نمشي به لننجو به من العذاب. فيقال لهم: ارجعوا إلى ورائكم، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، والحال أن ذلك غير ممكن، ضرب بينهم أي بين المؤمنين والمنافقين بسور، بحائط منيع وحصن حصين، له باب باطنه مما يلي المؤمنين الرحمة، ظاهره مما يلي المنافقين العذاب. فسليم بن عامر يقول: خرجنا على جنازة في باب دمشق ومعنا أبو أمامة الباهلي، فلما صلى على الجنازة وأخذوا في دفنها، قال أبو أمامة: أيها الناس، إنكم قد أصبحتم وأمسيتم في منزل تقتسمون فيه الحسنات والسيئات، وتوشكون أن تضعنوا منه إلى منزل آخر، وأشار إلى القبر، بيت الوحدة والظلمة وبيت الدود وبيت الضيق إلا ما وسع الله، ثم تنتقلون منه إلى مواطن يوم القيامة، فإنكم في بعض تلك المواطن يغشى الناس من أمر الله ما يغشى، فتبيض وجوه وتسود وجوه، ثم تنتقلون إلى منزل آخر فيغشى الناس ظلمة شديدة، ثم يقسم النور فيعطى المؤمن نورا ويترك الكافر والمنافقان فلا يعطيان شيئا، فلا يستضيء الكافر والمنافق بنور المؤمن كما لا يستضيء الأعمى ببصر البصير. ويقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا: انظرونا أمهلونا نقتبس من نوركم. نعم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، وهي خدعة الله التي خدع بها المنافقين، يخادعون الله وهو خادعهم، فيرجعون إلى المكان الذي قسم فيه النور فلا يجدون شيئا، فينصرفون إليهم فيجدون سورا قد ضرب بينهم، سور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. نعم، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وروي عن ابن عباس أنه قال: بينما الناس في ظلمة إذ بعث الله نورا، فلما رأى المؤمنون النور توجهوا نحوه، وكان النور دليلا من الله إلى الجنة. فلما رأى المنافقون المؤمنين قد انطلقوا اتبعوهم، فأظلم الله على المنافقين، فقالوا حينئذ: انظرونا نقتبس من نوركم، فإنا كنا معكم في الدنيا. فيقول المؤمنون: ارجعوا وراءكم من حيث جئتم من الظلمة فالتمسوا هنالك النور، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لقد روي عن بعض أهل التفسير أن المراد بالسور سور بيت المقدس عند وادي جهنم، السور الشرقي باطنه المسجد وما يليه وظاهره وادي جهنم، لكن هذا القول إن قصدوا به مجرد مثال للتقريب فقد يفهم على هذا النحو، لكن لا شك أن الجنة في السماوات في أعلى عليين، وأن النار في الدركات في أسفل سافلين، والسور يضرب بين الجنة والنار، فليس هو سور بيت المقدس بطبيعة الحال، بل هو سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوا من بابه، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب، وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة. ينادونهم: ألم نكن معكم؟ ألم نكن نصلي معكم؟ ألم نكن معكم نشهد معكم الجمعة والجماعات، نصلي معكم الجماعات، نقف معكم بعرفات، نشهد معكم الغزوات، نؤدي معكم سائر الواجبات، ألم نكن معكم؟ المنافقون ظاهرهم في الدنيا مع المسلمين، قالوا بلى بلى لقد كنتم معنا، ولكنكم فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات، وتربصتم، أخرتم التوبة من النفاق، وتربصتم بالحق وأهله الذين يتربصون بكم، فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينهم يوم القيامة. وارتبتم في البعث بعد الموت، وغرتكم الأماني، قلتم سيغفر لنا، غرتكم الدنيا، حتى جاء أمر الله، جاءكم الموت وغركم بالله الغرور. الشيطان، نعم إنكم كنتم معنا بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها، كنتم في حيرة وشك، تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا. يقول مجاهد: كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم، وكانوا معهم أمواتا، ويعطون النور جميعا يوم القيامة، ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور، ويماز بينهم حينئذ، ضرب بينهم بسور له باب. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبا ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله يوم القيامة ما قبل منه. مأواكم النار أي هي مصيركم وإليها منقلبكم، وهي أولى بكم من كل منزل آخر جزاء وفاقا على كفركم وارتيابكم وبئس المصير. أجل، إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به، أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. اليوم تستطيع أن تتقي النار بشق تمرة، وغدا لا يقبل منك ملء الأرض ذهبا لو كنت تملكه، وأنت لا تملك يومئذ شيئا، فالملك يومئذ لله. إن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ فيقول: نعم. فيقول: قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا الشرك. عندما مسح الله على ظهر آدم بيمينه واستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، ثم أشهدهم على أنفسهم وكلمهم قبلة: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. ومع هذا فإن من رحمة الله جل جلاله بخلقه أنه لا يحاسبهم على مقتضى الميثاق الأول، بل ولا على ميثاق الفطرة وحده، فإن كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، لكنه يحاسبهم على ميثاق الرسل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فلا يدخل النار أحد يوم القيامة إلا وهو مقر بذنبه معترف بأن النار أولى به. إن الله جل جلاله أقام الحجة بالميثاق الأول الذي أخذه على البشرية في ظهر أبيها آدم، ثم أقام الحجة بالميثاق الثاني ميثاق الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، ثم أقام الحجة بالميثاق الثالث ميثاق الرسل والكتب، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومع هذا فإنه لا يحاسب عباده ولا يعذبهم إلا على مقتضى ميثاق الرسل وحده. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نزل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لا أحد أحب إليه العذر من الله. من أجل هذا أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.